موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها نشأة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، وقيل وله شهران، وقيل وله 7 أشهر. يعني ماتت أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنين، وقيل 6 سنوات. كفله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، فلما بلغ 8 سنين توفي جده، فوليه عمه أبو طالب. كل ذلك بتقدير من الله عز وجل ليكون في حفظ الله وإيوائه أكثر من حفظ الناس، كما قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. فصلاة الله وسلامه على خير يتيم عرفته البشرية.